وكفى بجهنم سعيرا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين حار غيرت. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين حار غيرت. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين حار غيرت. في السلوك والطباع غيرت. في الفهم والذكاء غيرت. في القول والكلام غيرت. في القوام والجمال غيرت. في العمل والمال غيرت. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين حارة. تبطل كل عين حارة. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين أصابت غيرت. تبطل كل عين غيرت. في الاستقامة والالتزام غيرت. تبطل كل عين غيرت. غيرت. بسم الله. تبطل كل عين توارت. تبطل كل عين جرت. بسم الله. تبطل كل عين سامة. تبطل كل عين سامة. بسم الله. تبطل كل عين. تبطل كل عين عجزة طب. تبطل كل عين حيرة طب. تبطل كل عين سكنت. عين سكنت. عين سكنت. حاء وسامة. حاء وسامة. تبطل كل عين حاسدة. بسم الله الواحد الأحد العظيم الأعظم. تبطل كل عين عرف. في العقل والدماغ وعلت. في العقل والدماغ وعلت. تبطل كل عين حار وسامة. أورثت النسيان. أثقلت الكلام. بسم الله العظيم العظيم العظيم العظيم. في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي قدرته. العظيم في كل شيء. العظيم في كل شيء. هو الله العظيم. هو الله العظيم. هو الله العظيم. يبطلها يبطلها يزيلها. يبطلها يزيلها. بسم الله. الشيطان مع أنجال جاكبير تواصل شيطان Bismillahirrahmanirrahim.

في العلم والفهم سام. تبطل كل عين عين عين سام. بسم الله العظيم الأعظم تبطل. بسم الله العظيم العظيم العظيم العظيم. إلهنا إلهنا تراها في العقول. إلهنا تراها في الأذهان. إلهنا ترى ختامها حراسها أعوانها شياطينها في العقول والأذهان. بك نستعين عليك نتوكل بك نستغي بك نستغي موتى وموتى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. نشهد أن لا إله إلا الله. نؤمن أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كافيا شافيا. وإذا مرضت فهو يشفي. أليس الله بكاف عبدا. إلهنا نسألك بيقين ترى أثار العاملين والعاملات والحاسدين والحاسدات على القوام والجمال والعقول والأفهام والقول والكلام والعمل والمال والأهل والأولاد. إلهنا لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا يعجبك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ربنا أبطل كل عين أصابت بحق وبقوة أصابت بقدر وبقوة. اللهم ربنا أبطل كل عين عين ورثت في القلوب بين المتحابين جفاء. أبطل كل عين أورثت في المارق بطن ومحضا. أبطل كل عين أثبتت البركة في الأوقات وفي الأعمار وفي الفراش وفي العبادة. اللهم ربنا أبطل كل عين قوية عين سامة عين قوية عين حار وسامة. أصابت بقدر عطلت بقدر أوقفت بقدر أورثت الحوادث والآفات والأمراض المستعصية بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. نفر من القدر قدر إلى قدر بأمر الله. أبطلها بأمرك إلها خالقا سيدا مولا مطلها. اللهم ربنا تبطل كل عين أنت تراها ونحن لا نراها. أنت تعلمها ونحن لا نعلمها. أحاطت بأبداننا كالريح المرسلة. أحاطت بأرواحنا وبعقولنا وبقلوبنا كالصواعق المرسلة. اللهم ربنا تعلم آثار كل عين. أورثت من الهموم ما أورثت ومن الجفاء ما أورثت ومن

الله أكبر من كل نفس خبيثة، الله أكبر من كل نفس خبيثة، الله أكبر من كل نفس خبيثة، الله أكبر من كل نفس خبيثة، الله أكبر من كل نفس خبيثة، الله أكبر من كل نفس خبيثة، سكنت في عقول الرجال والنساء خبيثة، سكنت في عقول الأزواج خبيثة، نفس توا في عقول الأزواج وسوسة، في عقول الأزواج فرقا، في عقول الأزواج فاعدا، نفس خبيثة في الزواج وصارت نفس خبيثة في الفراق نفس خبيثة، بسم الله مطهر كل نفس خبيثة، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في العمل خبيثة والصلاة، تبطل كل نفس خبيثة خبيثة في العمل والمال والصلاة، بسم الله تبطل كل نفس خبيثة خبيثة بين الزوجين والصلاة، خبيثة في قلب الزوجين وصالة، خبيثة في فراش الزوجين وصالة، خبيثة تبطل كل نفس خبيثة خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، طالعت من بعيد، تكلمت من بعيد، تمنت واشتهت من بعيد، راقبت من بعيد، تحسست وتجسست من بعيد، نفس خبيثة، نفس خبيثة، أصابت من بعيد، أصابت من قريب، نفس خبيثة في الابتسام، نفس خبيثة في اللباس والحلي والزينة، نفس خبيثة في المناسبة، نفس خبيثة، بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في الجلود والبسامة، نفس خبيثة في الدماء، نفس خبيثة في الأعصاب، نفس خبيثة في العظام، نفس خبيثة في الجوارح والمفاتن، نفس خبيثة، بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، اضطربت في الجسد، اضطراب الجان، اهتزت في البدن، اهتزاز الجان، آذت في البدن، أذية الجان، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة،

بالله نجما ولا شمسا ولا قمرا لا تشركوا بالله شيئا إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير معشر الجن والشياطين أسلموا لله وقولوها لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله أسلموا لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك أن تسلم لله جل وعلا طوعا وأن تأتي ما أوجب الله عليك سرا وجهرا الإسلام أن تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوهم تهتدوا وإن تطيعوهم تهتدوا لا إله إلا الله في الماء مويه مثلج هنا فانا رايي ان حد يجي لا اتركوا هذا ندخل ها في كرسي ونشتغل هنا لان اسوي له في الراس فقط اذا هنا لا لا خليها تحت ننتهي مش مشكل هذا المغرب امشي خير لا حد يشبه هذا لا سامحني.